اللهم إنا نعوذ بك فتنة القول كما نعوذ بك فتنة العمل، ونعوذ بك من التكلف لما لا نحسن كما نعوذ بك من الوجب مما نحسن. صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا السداد في القول والعمل. الثاني أن يكون راويه عن من المشهورين بالصدق والأمانة، غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح ليفصله، لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان. مدى القصور كم؟ هذا الإشكال الذي طرح عليه، وهو مع ذلك يرتفع، لاحظ جاب قصور بعدين يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديث منكر. من الذي إذا تفرد بحديث يعد حديثه منكرا؟ الضعيف، هل أو بعضهم يقول ضعيف جدا، ضعيف جدا ما علنا منه، لكن الضعيف إذا تفرد، هذه مسألة حقيقة في إشكال عند المعاصرين. من أي جهة؟ تفسير كلام الأئمة غاية الأهمية. إذا فسرنا كلام الأئمة السابقين على أوضاع المتأخرين يصير أحيانا في نوع من الخلط في المسائل. الآن لما ذكر في كتب النقد في علم في علوم الحديث وغيرها أن البرديجي وأحمد يعدون أحيانا تفرد الثقة منكرا؟ ليه؟ هاتوا. هي شو الأصل؟ الأصل إذا تفرد الضعيف نيجي منه نقول في المنكر، لكن تفرد الثقة شوية تحمل عليه. لذلك لما انفردوا عن جماهير النقاد بهذا بينوا مذهبهم، وضحت؟ يعني لو كان مذهب النقاد جميعا أن ما ينفرد به الثقة أو الثقات أو يعني العدول الضابطين انفردوا ويعدونه منكرا، لما يذكر أحمد والبرديجي مثلا؟ لكن لما كان هذا مذهبا خاصا لهما حتى نعرف كيف نفسر الكلام الذي يأتي عنهم، مع أنهم ليس كل ما ينفرد به ثقة يعد منكرا، لكن هذا بنفهم انه ماذا؟ انا ما اردت يعني اجيب كلام احمد البرديجي الا لبيان ليش؟ وان يرتفع مع ذلك عن حال من يعد ما ينفرد ايش؟ به حديثه منكرا، ما ينفرد به ايه؟ لا نعده منكرا. متى؟ طبعا الضعيف جدا معروف هذا، لكن الضعيف يتفرد، لأنه هل يحتمل التفرد من الضعيف؟ هل يحتمل؟ إذا احتملنا إذا يقول كل من لا يحتمل تفرده يعد حديثه منكرا، الثقة يحتمل تفرده؟ نعم. وذاك أحمد رحمه الله لما بقول اجتنبوا هذه الغرائب فإن عامتها مناكير في العامة، يعني حتى وذاك شمل مين؟ كل الغرائب عموما. لكن لا يستغرب أن يتفرد الضعيف بمنكر، ولذا إذا كثر منه شو بقول عنه؟ بخرج عن كونه ضعيف إلى كونه منكر الحديث، وإذا زاد منكر الحديث جدا. ليش بضيفه جدا؟ لأنه بعضه يعني عنده يعني عشرات الروايات مثلا أو وهكذا. إذن فالضعيف ذكرت هذا في الدرس الماضي انه احيانا الضعيف حينما يتابع ما بقولوا كذا، بقولوا تابع فلان، حتى الضعيف جدا احيانا لما يتابع بمتابع قوي وياتي بروايه مستقيمه شو بقولوا؟ بخففوا القول فيه وياتوا بذكر المتابع ليقبل. واضح؟ وهذا معروف، فيه فرق عند العلماء، لابد ان نفهم هذا، ان العلماء النقاد متقدمو ان العلماء النقاد المتقدمون منهم والمتاخرون هؤلاء، تلاقي يقول في الروايه، وانا مر معي كثيرا، تاتي روايه عند الدارقطني يكون فيها راوي ضعيف يتفرد، يقول لي فيه فلان وهو ضعيف او متروك، هذا اللي نفسه المتروك بيجيب روايه ثانيه استقيمه ويتابعه عليها غيره، جهة الترك عنده مش طعن في عدالته، لا، ايوه، فبقول في فلان وهو ضعيف وقد تبع فلان. بعض الناس شو بسوي؟ يقول كيف هذا اضطراب؟ لا، انما هو حكم مقيد بايش؟ بحال الرواية. فيأتي فلما يتفرد شد الكلام فيه عشان ما يلتفت، حينما يتابع وتستقيم الرواية بخفف الكلام فيه عشان نقبل الرواية، لأنه ما يصلح أنه تطعن فيه طعن شديد وتقبل روايته. واضح؟ وهذا موجود عند العلماء، موجود كثيرا في تصرفاتهم، حتى ابن حجر يفعله في التلخيص وفي غيره وفي المتن وغيره. ولذلك ليس في فرق بين الحكم العام على الراوي والحكم بقيد الرواية من حيث استقامتها وعدم استقامتها. فلذلك العلماء المتقدمون هذه المسألة عندهم في غاية الوضوح. ولذا من الخطورة بمكان أن تأتي لكلام خاص برواية مقيد بسياق معين وتعممه في الحكم على الراوي. ولذلك الكتب العامة التي تحكم على الراوي عموما غير الكتب التي تحكم على الراوي من خلال النظر في الرواية. ولذلك أحيانا بعض الثقات يدخلونهم بسبب رواية من الروايات التي تستنكر من رواياتهم في كتب الضعفاء، ليس لأنه ضعيف، دخل متى؟ بسبب الرواية، وليس حكما عليه على عموم روايته. هذه المسألة مهمة أنه نفهمها من في واقع تطبيق. ولذلك هنا لما بقول يعني يرتفع عن حال وأن يعد تفرده منكرا، الضعفاء يعني بدي أنا في الحديث الحسن لذاته بدي إيش؟ راوي الصدوق أو اللي ضعف فيه يسير، فإني أنا أقبل نرتفع فعلا، خاصة إيش؟ ولذلك بعضهم بيقبل مثلا المساتير، ماشي؟ ليه؟ لأنه بيعتبر الكلام فيه خفيف إذا وجد من يتابع، لكن غيرهم لا. طيب، ويعتبر في كل هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا ومنكرا. لاحظتم؟ رجع ابن الصلاح ويش يقول لك أهم شيء أنه الرواية كمان ما تكون مردودة بسبب شذوذها أو نكارتها. سلامة من أن يكون معللا، يعني في علة يرد الحديث بسبب غير هذا. وعلى القسم الثاني يتنزل كلام الخطأ الحسن لذاته. ابن حجر حينما جاء للتعريف رأى أنه فيه مشكلة، نظل نحط قيود وقيود، راح ريح راسه وقال خلينا نعرف الصحيح، ما دام أنه الحسن مشكوك منه، ولكنه في الحقيقة يعني ابن حجر أراد يخرج من هذا الإشكال، فأوقعنا في إشكال ثاني. وذلك العلماء رحمه الله أحيانا لما تكون العين منصب على حل مشكلة معينة ولا تنتبه لغيرها تقع في شيء ثاني وبتغيب. وهذا في الحقيقة يعني يبين لنا بوضوح وغاية الوضوح أن المعصوم هو محمد صلى الله عليه وسلم. يا سلام، في 23 سنة لا ينقل كلام ينقض الكلام. ماشي الكلام يتناقض، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. العالم مهما علا قد يوجد في كلامه ما يكون إلا يكون فيه، عشان نعرف إنه ما في عصر. رحم الله الإمام مالك لما قال وهو من هو كل يؤخذ بقوله ورد عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، حتى نعرف قدسية ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعظمته. فالحافظ أراد يتخلص من إيش؟ من مشكلة الحسن، فقال لنا وخبر الأحد بنقل عدل تام الضبط ورطنا صح؟ تمام؟ يعني تام الضبط، اتصل السند غير معلل ولا شاذ، هو الصحيح لذاته، فإن خف الضبط فالحسن لذاته. فهو شو اللي جاب له تام الضبط؟ عشان يقول فإن خف الضبط. فلما تقول تام الضبط وتروح تطبقها شو بتصير؟ إشكال كبير في الواقع، واقع العملي في إشكال، واضح؟ ولذلك هو التفت إلى أنه يتخلص من المشكلة وين؟ في الحديث الحسن، فأوقعنا. هو صحيح الحسن هذا أرفع أنواعه، لكن إذا بتقول فإن خف الضبط، طب في الصحيح ما في خف الضبط؟ في الله لاحظنا هو أراد يقول النص الحسن اللي فيه خف الضبط، لكن لما راح على الصحيح وقال تام الضبط صار إيش عنا؟ ولذلك لاحظوا أن الحافظ رحمه الله بعد الشغل المباشر مع في شرح البخاري، مع أنه كيف دخل ليدافع في البداية المحامي رحمه الله وكتب الهدى قبل الصحيح قبل الفتح، مع ذلك هناك في كلام تغير، في كلام أعلى، في كلام في سكوت، في مواطن ايش بيسوي حافظ حجر؟ لا يتكلم ولا كلمة. السبب فيه أمور لا يريد أن يفتحها ولا ينبش بها، يعرفها لا تخفى عليه، ذاك من ذكائه تركها رحمه الله رحمة واسعة. هذا دلالة على علو كعب. طبعا احنا في زمن فتح كل شيء، ما عاد شيء مقفل، فيش كهوف ولا أسرار، ها؟ والطلبة بدهم ايه؟ بدهم شهادات، يكتبوا يعني دراسات وضعات، الله يعفى عنا. ذا كلمة تام الضبط فيها اشكال، لكن لو قال العدل الضابط زي اللي قاله سابق كان استرحنا، هذا الضابط خلصنا. لكن يقول تام الضبط في إشكال. شيخنا قول الحافظ محمد تام الضبط أوجد إشكالا في تحريف الصحيح ليس في الحسن. أيوة، هو في الصحيح أوجد إشكال في الصحيح، لأنه هل رواة الصحيح كلهم يتصف بتام الضبط؟ لعله قصد أعلى الصحيح. معك، ها هي أعلى الصحيح، ومن المتفق عليه. خذ بنفسك روح تابع ممن يقول فيهم الحافظ صدوق. شو عنده صدوق في مرتبة ايش؟ الحسن. طيب رواياتهم في المتفق عليه عد وغلط، كثرة الروايات فين؟ في المتفق عليه. شو صار؟ مش عندنا، عنده هو، واضح؟ ما أقول صدوق على مذهب أبي حاتم، لا، صدوق عنده. ولا أبو حاتم قال عن مسلم صدوق، قال عن الشافعي الذي لم يغلط في حديث صدوق، قال أنا ما أخطأ في حديث، هذا تام الضبط. واضح؟ حتى نعرف ننزل كلام العلماء على فقع التطبيق. هذا يسوي إشكال أحيانا. لذلك بعض الحدود لازم نفهمها إنه هذا أحيانا عند التعريف. ولذا باب التقعيد ضيق وباب التطبيق واسع، ما في إلا هذا المخرج. باب تقعيد ضيق، باب التطبيق بالتسع، هذا مخرج ما في غيره إلا نقول هذا. لأنه إذا بدك تمشي القاعدة حسب الفروع على طريقة الحنفية في الفقه بتزبطش، تصير تمشي كل مرة شكل لا. فهذا مخرج لنا. وأن الذي قاد الحافظ لهذا القول لأجل أن يقول خف، فإن خف الضبط بس، وإلا هو يعرف أنه مثل هذا لا يستقيم مطلقا. إنما في أفراد له نعم موجود، لكن ليست كل أفراد الصعب مثل هذا. يعني ما بدنا نقول كلام أشد. ألم يحكم على بعض رواة الصحيحين في التقريب بالجهالة؟ هو نفسه يقول مجهول، لكن تخريج صاحب صحيح ينفي الجهالة ولا لا ينفيها؟ ينفيها ما دام الحديث صح، فهذا التوثيق ضمن تصحيح، لأنه لما صححت حديثه إذن هو ثقة فيما روى. نعم. فهذا الذي ذكرناه جامع لما تفرق في كلام من بلغنا كلامه في ذلك. تقول الحافظ ابن الصلاح، وكأن الترمذي ذكر أحد نوعي الحسن، وذكر الخطابي أنه على الآخر اقتصرا كل واحد منهما على ما رأى أنه يشكل. يعني ليست كل الأنواع، وهذا واضح يعني معرضا عما رأى أنه لا يشكل. طيب والله عن التوضيحات هات. نعم. لا لا لا لا، ليس ذهولا، واضح عندهم. كلام الترمذي رحمه الله ويروى من غير وجه نحو ذلك. آه. يعني نحو ذلك، يعني هل يشترط رواية حديث فقط أو مثل ما قاله الشافعي فيه؟ لا لا لا لا، المرسل غير هذا، مرسل أمره غير هذا. هذا يقصد من الحديث. نعم. سلام. وفي المرسل سيأتي الكلام فصل، بس ما نضغطهن كله مرة واحدة يعني، بلاش يزعلوا علينا. تفضل. الله. هنا قول وضح ما سبق بتنبيهات، تنبيه حتى يعني عادة نقول التنبيه للغافل، تنبيه يعني لمن غفل. طيب تفريع على مسألة حسن، انه في الحسن يتقاصر عن الصحيح من حيث ما يشترط في الرواة. يعني يقول أنه يشترط في رواة الصحيح أن تثبت عدالتهم ضبطهم وإتقانهم، ماشي، هذا الغالب فيه، هذا الأصل، إما بالنقل الصريح عن الأئمة يعني منصوص على تعديله وتوثيقه، أو بطريق الاستفاضة. استفاضة كيف؟ في علماء يعني لا يسأل عن مثلهم، واضح؟ يعني هؤلاء، ذلك بعض يرد عن بعض أئمة النقاد مثل يحيى وأحمد وغيره، يسألوا عن راوي، قال هو يسأل عن ذلك مثلي، هو يسأل عن مثل فلان، يعني ما احتاج. هل هذا مثل الذي قال ابن عبد البر؟ لا، اختلف، سنبين في محله واتجاه كلامه. كلام ابن عبد البر متجه في وضعه، لكن مش الآن، خلي في محله الآن، لأنه لما بيشتهر عندنا إمام بإمامته والناس يحملون عنه، ما احتاج أن نقول فيه ثقة. يعني بعض الأئمة بيستحي على نفسه، إذا صح التعبير المعاصر، أنه يقول فلان ثقة. أجيب مثال، في تستحضرون أمثلة؟ هذا أي إمام؟ نعم، لأن أريد مثال. طبعا أحمد مشهور منصوص على إمامته، منصوص ومستفيد في نص وفي غيره. الإمام أبو النعيم الأصبهاني رحمه الله، وهو إمام من أئمة، إن هذا في الرواية الله يجزيه خير، من أئمة النقد الكبار. على سعة روايته أيضا هو في النقد، ومن أئمة العلل الكبار، يعني تكلم في العلل قد يكون بأوسع مما يتكلم الدارقطني. هذا غريب. تكلم في العلل بأوسع، يعني من حيث ما اشتغل، ناقد كبير جدا. هو رحم الله الذهبي لما يقول وأناخ ببابه الحفاظ الكبار، هي كلمة ليست سهلة. يعني الخطيب بغداد لما ذهب ليرحل إليه احتاج إلى أن يكتب له البرقاني حتى يقبله التلاميذ. أبو نعيم ذكر شيخه الأكبر اللي هو من؟ طبراني، في ذكر أخبار أصبهان، وجلس في أصبهان الطبراني، صحيح من طبرية من عنا، نظم أكبر محدثي الدنيا، هاي ميزة يعني نفتخر بها دائما، لكن إيش نفتخر به يعني في الرواية. هو من طبرية قصبة الأردن كانت، فيقول في حق شيخه قد حدث بأصبهان 60 سنة. يعني فبعض المعاصرين فهم منها، قال إنه أن أبا نعيم قصر في حق شيخه. إيش تريد أن يذكر لك؟ يقول لك الإمام العالم العلامة ثقة وكذا، يقول لك حدث، يعني في بلد الحفاظ الكبار أصبهان معروف، كانوا يعني إذا قرأتم سيأتينا أظن في الأخير إذا بعدني متذكر أنا في نوع في التواريخ معرفة أوطان الرواة، آخر شيء أوطان رواة بلدانهم من الصلاح، هذا النوع مهم جدا آخر نوع. كل الأنواع مهمة لذكرها، لكن هذا النوع مهم جدا. لذلك الذهبي على طول من هذا ومن غيره، لأن نقول صنف كتابا سماه الأمصار ذوات الآثار. الأمصار ذوات الآثار يعني مواطن الرواية، واضح؟ طبعا إذا جينا إلى تواريخ المحدثين معظمه على البلدان، طبقات بن سعد عايش البلدان، مشاهير الأمصار ابن حبان مشاهير رواة الأمصار. طيب سؤالات اللي هو يحيى بن معين رواية الدوري على ايش مرتبة؟ على ايش؟ البلدان. كتاب الخليلي على ايش؟ البلدان، واضح؟ وهكذا جمع من كتب المحدثين اكثرها تترتب على البلدان. يعني تاريخ ابن معين مرتب على ايش؟ البلدان. رواية الدوري استاذنا الشيخ احمد بن سيف حفظ الله مد في عمره رتب على الحروف في واحد، لكن هو ذكر الاصل في الجلد الثاني كما هو، لكن هو مرتب على البلدان. ليه؟ لهذا له اثره عند العلماء. هنا قالوا في صفه اصبهان قالوا بلد المعمرين، بلد، ولذلك الطبراني 60 سنة في بلد المعمرين يحدث ما حدا مزاحمه. شو هذه المنزلة؟ أكثر من هيك شهرة؟ ولا أحد يتكلم فيه بكلمة، شو معناه؟ ما يحتاج إلى أن يعني لا ينازع لا يزاحم. طيب هذه إيش؟ استفاضة. هذه استفاضة. وبنعرف احنا في المذاكرات لما حصل ما بين الجعابي وبين الطبراني، ثم قال له انا بروي رواية بدي استدرك عن سليمان، قال له خذوا عني انا سليمان ايوب. فقال فخجل، حتى الامير قال ليتني كنت مثل الطبراني بس في فرحتي في ذاك الموقف. العلم كيف على كل. ثم قال وذلك غير مشترط في الحسن. ليه؟ يكتفى فيه انه ياتي من وجوه اخرى حتى لو كان لم يثبت لا بالنقل ولا بالاستفاضه، ولو كان مستورا، لانه مجيء من غير طريق يشعر استقامه الروايه ثبوتها. لانه هل في الواقع العملي ممكن واحد ما التقى بالثاني والاثنين يروي شيء بالنقل الصحيح بالنقل ثم يتفقان ولا التقوا ببعض؟ لا بد يكون ايش؟ ما بتواطوا مواقع الحفر على الحفر. بصدق مرة لكن بصدق في مثل هذا؟ يعني الامكان العقلي والامكان الواقعي، واضح؟ وهنا يأتي مثل هذا. لما احنا عندنا شك بين الصدق والكذب فرجح جانب على جانب، ترجح لدينا صدقه بسبب أن الرواية مستقيمة، لكن أن لكونه يعني ما عنده لا استفاضة ولا منصوص على ثقته توقفت. ثم لما جاني من جهة أخرى ما يدل على أن الرواية مستقيمة وثابتة، إيش عملت؟ قبلتها. مع قبولي لها هل هي حجة مطلقا ولا في جانب دون آخر؟ إذا بيجي حسن لغيره، الحسن لغيره حجة مطلقا؟ كلام النووي في كلام أعلى منه، كلام دقيق العيد، هو يتوافق كلام بحاتم ابنه. هذا الحديث كيف؟ هذا الحديث يقول له حسن، تحتج به؟ قالوا لا ما احتج به. قالوا ليش؟ حسن. الإمام الدقيق العيد بيقول والحسن لغيره لا يحتج به في الأحكام لأن أصله إيش؟ ضعيف قبل جابر. كيف تسوي أصل لا يحتج به في أصل؟ يعني لا يحتج به في أصل لما توجب على واحد وأصل تحتج بحديث إيش؟ حسن لغيره تثبت فيه عقيدة. واضح؟ ذاك أبقاه فين؟ في باب الاستشهاد نعم، لكن ما بحتج فيه في أصل لأنه الأصل بده قوة، ولا يمكن يجي شيء في مما يجب على العباد ما يأتي فيه أصل صحيح صريح، يعني مثل الحسن لذاته ما بيجي. كيف؟ لكن قد تتكاثر الطرق. واضح؟ ممكن هنا لما تكثر جدا قول فيه بس. أما والله رواية يعني على قد حالها زي ما نقول ونثبت فيها أصل لا، هذا كلام دقيق رأيت رحمه الله، والعلماء وافقوا على مثل هذا. هو معنى كلام ابن حاتم وكلام الأئمة السابقين، كلام السابقين هكذا أظن في ال... في... يا في الاقتراح يا أما في الإمام، لكن أنا قرأته من أيضا ذكره الزيلعي عنه فيما أعلم، إذا بعد الذاكرة منيحة. هذا هو أبو داود. إذا لم يكن ليس الحجة الذي في الباب إحنا عندنا، بمعنى أنه عنده مقدم على الرأي وهكذا. سيأتي إن شاء الله فيما بعده في التنبيه سيأتي. وإذا استبعد واستبعد الفقهاء الشافعي بيقولوا أنه مثل هذا جاب قضية المرسل، يعني أنه هاي الإمام الشافعي في المرسل بيقبل، لكن هل الإمام الشافعي في المرسل يريد ما يريد ابن الصلاح هنا؟ كلام جواب، بمعنى يعني الشافعي ايش تكلم في المرسل؟ اول شيء تكلم في مراسيل من؟ كبار التابعين. لا كبار التابعين. ليش كبار التابعين؟ نقول صغار التابعين لهم عضلات اكثرها وبدها تقوية قوية جدا لترفعها، بينما كبار التابعين غالبا فيها ايش؟ النقاء. اول شيء من عوائدهم الارسال، من عوائدهم. الثاني اكثر حملهم اما عن الصحابة او عن امثالهم، والطبقة في غاية القوة. لكن من يتأخر هو ايش سبب رده؟ لما جاء الى مثل الزهري وامثاله فوجدهم يروون عن بعض الضعفاء أو المتروكين، قال كيف بدي أقبلها؟ هذا واحد. ولذلك تجده شافع عنده كلام كثير جدا في رتب المراسيل، يعني في يعني رتب المراسيل ليست على درجة واحدة، بعض المراسيل عنده شبه الريح وبعضها يعني ينظر يحتج بها، مثلا مراسيل سعيد ما عدا أربعة أو يعني استثناها لأنها لم يجد لها ماء يعضد، لذلك استثناها ليست مطلقا، وهذا يدل على شدة إيش؟ تشدده في هذا الباب، وليس كما الثاني لما أنه قد يروى من جهة أخرى مرسل آخر من غير الجهة التي أرسل عنه الأول. ليش؟ لأنه بده يشوف حتى يتعدد المخرج، وهذا الكلام الذي فيه أقوى من الكلام الذي يراد فيما يحصل الآن في الحسن لغيره. ذلك ابن الصلاح سينتبه بعد قليل في الأواخر أنه ليست كل إيش الطرق ها يعني صالحة لأن تقوي حتى لو كثرت. وهذا نجده عند السابقين، لأنه إذا لم يترجع عند العالم أن هذا الحديث أنه هؤلاء ما يعني إذا ترجع عنده أنه ما أخذوا عن بعض ولا أوهام ولا غيرها قوى، أما إذا ترجح شك ولو شيئا يسيرا يبقى الضعيف ضعيفا. معروف هذا، ذاك أنا في مبحث الاعتبار قيدت بقيد ما كتبته قبل 20 سنة، اللي هو بشرط أن يسدد موضع الضعف، يعني بشرط موضع الخلل. أما إذا ما بسدد يعني العالم إذا ما رأى أنه يسدد ما بينفع حتى لو كثرت الطرق. طيب إذن لاحظوا الشافعي شو عمل، قال طيب أو تكون عليه عامة الفتوى. ليش عامة الفتوى؟ عامة الفتوى في الزمن ذاك إيش تكون مستندة؟ لا راء ولا الآثار؟ إلى الآثار. ولذلك أحيانا كثيرا يكتفي العلماء بالعمل والفتوى وانتشار هذا عن نقل، وهذا اللي يجعل مالك يعتبر عمل أهل المدينة مثلا يقدمه على أمور كثيرة. السبب هذا عمل متوارث، لا يلزم فيه أن يأتيني واحد يقول لي والله شو النص على هذا، الأمر أكبر من النص. واضح؟ هذا السبب قول الإمام الشافعي في قضية المراسيل. لكن هنا تأتيني رواية، ها بدي إيش روايات أخرى تقوي. ولذلك قوله في المراسيل أشد من مما يقوله العلماء في هذه الروايات في من بعده. أنا بالنسبة لي اشتغلت مع الشافعي، الشافعي شديد في باب النقد شديد، إذا بصنفه إذا صح التصنيف، وأنا لا يصح عندي التصنيف إلى متشددين ومسهلين ومتوسطين، لأن أنا أعتبر هذا مشكل ما يصلح وصفه، بيكون من أي فئة؟ متشددين. إذا بنا نقول واضح؟ هذا. ولذا يعني إذا نظرنا إلى هذه الشروط هي أشد مما قالوا ويروى من غير وجه نحو ذلك. ولذا يروى من غير وجه نحو ذلك ليس مطلقا، بل هو مقيد بما يقوم في نفس الناقد أن الرواية مستقيمة وصواب، لأنه لو ما قيدناه بهذا كيف نفسر وجود طرق كثيرة لأحاديث مروية ولم يصدر عنهم حكم بتصحيحها وتحسينها مع كثرة الطرق الواردة؟ والناظر في العلم المتناهية ينظر يشوف كدش في طرق في الأحاديث ولم يصحح فيها، أو في كثير مما يقول ولا صح في الحديث أو في الباب شيء، أو ولا صح في هذا الباب شيء. ليه؟ ما انجبر، لأنه كل حديث يلو كما قلنا إيش يلو بطاقته الخاصة به. فأنظر وين الخلل هنا، تأتي الرواية الثانية سددت، لا بقي كما هو وهكذا. ولذلك نظر النقاد في هذا الباب نظر في غاية الدقة، لكن هنا الترمذي رحمه الله وجد في كتابه أن يأتي حديث ويقول غريب وليس في الباب إلا هذا الحديث ويحسنه مع وجود بعض الضعف. ليه؟ الغاز لا حل. طيب، وذكرنا له أيضا كلام أبي المظفر السمعاني رحمه الله، المظفر صار القواطع وغير أصحاب الشافعي، من أصحاب بعض أصحاب الشافعي، بعض أصحاب يعني أتباع المذهب وليس يعني بالمعنى الخاص. قول إيش؟ ومن أنه تقبل رواية المستور يعني بحسب الوصف مستور من أي مرتبة الاعتبار، واضح؟ وإن لم تقبل شهادة المستور، الشهادة شيء لأنه ما فيش غيره، بينما الرواية ننظر في رواية الآخرين، واضح؟ هذا أمر آخر مع الفروق الكثيرة بين الرواية والشهادة، وأحيانا تقدم هذه على هذه، وأحيانا يشترط في هذه ما لا يشترط في هذه، فهذه مسألة يعني ليست يعني على عمومها. ولذلك وجه متجه، نعم ممكن أنا أقبل بالوصف مستور لأنه فيه إيش ضعفه يسير والرواية مستقيمة، ما المانع من قبوله إذا جاء إيه ما يرجح صدق الراوي، لأن الأمر متعلق بعين هذا الراوي روايته ولا متعلق بالرواية نفسها. ولذلك في باب المتابعات قد يأتي من المتابعات ما يرفع الراوي وروايته، وقد يأتي ما لا يرفع إلا الرواية، وقد يأتي ما لا يرفع لا ولا واحدة منهما، واضح؟ ليش؟ لأن أحيانا قد تأتي راوي، وهذا مذكور يعني لما يجي الراوي مثلا وأنا بدي خايف أنه وهم في هذه الرواية مثلا أو أخطأ، راوي قالوا فيه ثقة يخطئ، ثقة يخطئ أو صدوق إيش له أوهام، وما ضبطنا عدد الأوهام، يعني هم لما يقولوا له أوهام له روايات كثيرة جدا وفي ثلاث أربع خمس روايات فيهم هذا الباب، إذا لم ينصوا عليهم يقول إيش يقول لك كأنه يعطيك زي دم أنت خلفت الاختبار، هذا يقولوا عنه في الاختبار اكتب حديثه وانظر فيه. الآن إنما يضيفون، هذه كلمة قيمة للحافظ حجر في النكت، علق فيها على كلام ابن حبان قال فيه ثقة يخطئ، قالوا إنما يضيفون هذه الكلمة للتوقف فيما تفرد به الراوي، للنظر فيما توقف للتوقف للنظر فيما تفرد به الراوي، إنما يضيفون هذه الكلمة للنظر فيما تفرد به الراوي، يعني عندما يتفرد هل هذه مما أخطأ فيه أو لم يخطئ، كيف هذه هذا اللغز كيف نحله، وهذا كلام قاله الحافظ، بس كيف في الناحية التطبيقية احنا جايين ندرس عشان ايش نعرف نطبق كيف، احنا نعرف انه علم الجرح والتعديل مشاكله كثيرة، والحمد لله يعني الله سبحانه وتعالى من على الواحد بفهم معين الحمد لله. ايش الكلام هنا؟ وهذا من محض منة الله، ولا الواحد ما عنده ولا شيء الحمد لله على كل حال. ايش كيف يعني نظر فيما تفرد به الراوي تفرد، طيب شو ينظر يعني ها ما لقيت ايش ومتفرد وتفرد وانا رحت ابحث عن متابعات ما وجدت المتابعات واذا به تفرد، فهو بقول لك ترى ثقة يخطئ او صدوق يهم او له اوهام، ترى انتبه عندما يتفرد او يخطئ او يهم، طيب كيف نعرف؟ حلوا اللغز يا مشايخ، انتم مشايخ ما شاء الله عليكم ها استقامة الرواية كيف نعرف هي متفردة ها ما لقيناش مخالف فيش إلا هي مسكينة يتيمة ماشي ما أصل المصر طيب وغيره، بس هذا أنا أظهر فقهي ولا أظهر حديثي هذا طلعنا من الدائرة، أنا بدي نحن عملية لأن هذه تذكر تمشي صح؟ أنا أنا أسأل عم بدي جواب. قريتوها في زمانكم في النكت؟ ها؟ طب أنا جواب. الله أكبر الله أكبر. الذم كم بقي؟ نقولهن فيها. يعني؟ عشان نعرف نصلي. طيب. يا مشايخ لما يأتي مثل هذا بس عشان نأخذ درس عملي يقول لك مثلا تفرد الرواية لما نروح على كتب العلل والنقد هل هذا الراوي هاي الرواية دخلوا فيها أنها ظلت ماشية وين أخرجت في الأبواب أي عند النقاد فين أخرجوها في الأبواب ولا في المسانيد طيب إذا كانت في المسانيد أو في الأبواب تعرض لها النقاد كتب العلل شيء أو كتب تتكلم على الرواة مثلا عند ابن أبي حاتم ولا عند الدارقطني ولا عند ابن نعيم في الحلية ولا عند العقيلي في الضعفة أو عند ابن عدي أو ابن حبان أو هل تعرضوا لها واللي ظلوا ما في كلام سكتوا عنها ما تكلموا فيها ولا في خطأ هذا الراوي ولا في شيء وماشي في كتب الرواية وخاصة وين في, في, في الأبواب شو معنى إذن ما عنده مشكلة مش لأنه لو وهم فيها وين تطلع منهم لازم واحد طلع فيها شيء فهمنا إيش قال لك هو الراوي يخطئ انتبه عشان تروح تفتش وين في الكتب الثانية هاي الغاز الحافظ حجر عنده الغاز كثيرة طبعا في التقريب مليان الغاز فاللي ما بعرف يحل الغازه بقع سبحانك الله وحمدك اشتغل لا نهاية استغفر الله بسم الله الحمد لله صلى الله عليه وسلم قول كيف وإننا لم نكتفي في الحديث الحسن بمجرد رواية المستور على ما سبق آنف يعني حينما تتعدد الطرق ويثبت عند النقاد أن الرواية مستقيمة حسنونه يعني لا يكتفون برواية المستور وحدها لا ما أحد يقول بهذا يعني العلماء فبقول إحنا إيش نذكر أنه تتعدد الطرق إذا تعددت قبلت إذا رأى النقاد أنها إيش تسدد موضع الضعف فيها تسدد يعني سدد موضع الخلل أو الضعف إذا نشأ في ولذلك أحيانا قلنا إنه إيش قد تتعدد الطرق ولا يحسنون السبب أنهم لا يرون أن موضع الضعف قد يعني انجبر ما ينجبر إذن يبقى الضعيف على حاله وهذا حقيقة دال على أن القضية ليست كما يظن مثل الرياضيات 1+1=2 إنما هي تحتاج إلى ذوق الناقد تحتاج إلى ذوق الناقد قد يقول قائل شو يعني ذوق الناقد حجة نعم لذلك رحم الله شيخ الإسلام تيمية لما بقول وكل حديث له نظر خاص كذلك ابن رجب وغيره وابن القيم ينص على الذوق النقدي في أكثر من موضع ليش طيب الذوق النقدي سببه انه ما حصل عند صاحبه الا بعد مراس ومران طويل مع تجربة تسقل الموهبة والعلم لانه علم مع المران الطويل بيعرف من وين تأتي الأمور تختل غيرها يعني الآن الناس يسلمون لأصحاب الذوق اللي بيفحص الزيت ولا نسأل الله السلامة التبغ أو أشياء كثيرة يقولوا إيش، أو العسل أو العملات صرف على طول. ها بس برؤيته خبر الآثار مجرد النظر يقول لك هذا كذا هذا كذا، افحص ما شئت، بيطلع كلام الخبير مقابل بس بالنظرة جاب. لا لا أحيانا هذا قد لا يكون عنده دليل، بمعنى أنه الملكة اللي اختزنت عنده بالتجربة العالية لا يستطيع نقلها بالتعبير، مش أنه ما عنده دليل، هو عنده دليل. يقول لك روح اسأل افحص مثل من يعرف خبرتي كما قال أبو حاتم للرجل، يعني سأل من يعرف معرفتي. بس هذه يعني هو صحيح يضيق الأبواب، يعني هو الخبرة والذوق والمران الشديد. العلماء يعني اختبروا الرواة واختبروا الروايات وسبروا هذا وهذا وعرفوا ما لا يخطر لنا على بال مما عندهم من المعارف، يعني كما قال أحمد عن يحيى، ويحيى يسلم لأحمد، أحمد يسلم ليحيى، يعني أحمد بيقول عن يحيى كم كتب 600,000 600,000 600,000 إيش هذا؟ يعني يكتب كل الروايات مثلا على سبيل المثال وذكرتها سابقا، يأتي ويذكر يكتب رواية أبان عن أنس على الوجه بمعنى مستوعبة لا يفوت منها شيء، بحيث إذا أخطأ وخطئ فقال برواية يقول له لا هذه رواية فلان، هذا أين لنا؟ هل لنا مثل هذا؟ ولذلك الرواة النقاد حينما يستعرضون مثل هذا صح قد يستدرك على الواحد بالمثال أو المثالين، لكن الاستدراك بالمثال والمثالين لا يعني خرق الأصل. ما يقول لي واحد عاد المناطق يقولون الكلية الموجبة القضاء جزئية سالبة وخلصنا الآن مثل هذا وإذن خلاص راحت القاعدة، لا، لأنه هذه هنا صح يستدرك بالمثال مثالين، لكن هل كثرت؟ من أندر ما يكون، واضح؟ وهل نقلب القاعدة الأصل أو نقلب الأصل لخلاف في مثال أو اثنين ولا الاستثناء؟ لأنه إذا قلبناها بصير الاستثناء أصل، ما تثبت الحقائق بعد ذلك، ولا يميز أصحاب الملكات من غيرهم، ما الميزة إذن؟ واضح؟ ولذلك مثل هذا يعني أحيانا قد يستدرك واحد على مثل هذا ويقول، لكن هل يفوت هؤلاء في مجموعهم؟ بس هذا اللي احنا ايش نقوله في مثل هذا. نعم. ولذا ليس بمجرد ورود الرواية اي رواية بالورود ايش نرفع الرواية ونحسنها. لما ننظر في كلام السابق، هناك روايات ترد ولا يحسنون، وروايات أقل ترد ويحسنون، هل هو اضطراب؟ لا، هو نظر في دقيق. ولو نظرت في هذا وسألته لقال لك هاي الرواية لا هي لفلان، هاي الرواية ليست يعني داخلة بالغلط، فأنا لا أحتج بالغلط لأصوب، يعني ما أحتج بالغلط على الصواب، واضح؟ حتى ما يصير إشكال. ولذا هذا عندهم مفهوم. قد يقول قائل طب ما نصوا تركوا هذا، تركوه لأنه بتكلموا بلغة يفهم بعضهم على بعض، بتكلموا بلغة يفهم بعضهم على بعض، فلا يتكلمون في كل شيء. أحيانا من طريقة في التصنيف يرتب رواية بعد رواية أو قبل رواية وكذا، عشان إيش؟ يبين لك العلة في واحدة منهما، أنت تظن أنه يقوي هذه بهذه، لا هو يعل هذه بهذه، ويفعل الشافعي أحيانا، الشافعي يأتي برواية مرسلة ويعقبها برواية مسندة. طيب كيف بده يحتج؟ أو العكس يبين لك المرسل من حيث هو مرسل بهذه الرواية صحيح من أي رواية، تجعل الرواية التي ظاهرها أنها مسندة فيها علة خفية جدا، طلعها عاد. إذا أنت تنظر إلى ظاهر السند تقول هذه قوة هذه، يريد التقوية، لا هو يريد العلة، فتنظر في هذا. وأنا مر معي مثال بس لا أحفظ النص، لكن المثال أحفظ صورته، اللي هو جاء بالرواية المسندة وجاء المرسلة ثم جاء. طيب لما جاء؟ شوف كيف جاء بها، شوف هذه طريقة القضية عشان ما نظن أنه للتصحيح بكل شيء. وإذا بهذه الرواية اللي إحنا نظنها مسندة، واحد من الرواة فيها لما تفتش وتدقق وتدقق فتجد أنه قالوا لم يروي عنه إلا فلان من الوحدة، وهذا اللي هو في الرواية اللي ذكر ليس هو. إيش معناه؟ شو معناها؟ منقطع. شو فيها؟ قطع أو إرسال خفي. هذا جاء بها ليقويها وليبين علتها، يبين أنها معلولة، وإلا كان جاء بها وحدها دون غيرها. واضح؟ الآن مثلا هنا في الأمثلة الشافعي، غنجيب على الشافعي مثال موقوف ومرفوع ويعطف واحد على الثانية لبيان علة معينة وهكذا. هذا الباب لابد في النظر فيه من ملاحظة تصرفات النقاد ونظرهم، وليس يعني لابد نسأل ليش حط هذه وهاي، لما هل هو للتقوية أو للإعلان؟ فإذا احنا طردت القاعدة عندنا أنها للتقوية ما ننتبه للعلة، لكن لما ننتبه نقول ممكن كذا وممكن كذا، بدرس بعد الدراسة يتبين لي ما يريده الإمام. الظن كما يفعل أحمد في المسند كثيرا، أحمد يفعل المسند بظن أنها مكررة، أحيانا مكررة لأمر معين صنع في السند، وأحيانا مكرر لبيان علة رواية. تروح تبحث عن متعارض شواهد ولا تبحث لها عما يبين مراد أحمد من العلة. واضح؟ هذا مهم. طيب هات الثاني. ثاني هذا مثال هو يقوله. نعم إيه. صحيح صدق. وجاب المثال إيش؟ الأذنان من الرأس، ها؟ إيه؟ ربان وغيره، هو الترمذي وابن ماجه. لاحظ يقولون هاي له طرق، طيب إيش؟ لا تخلو من شيء. ما السبب في عدم تصحيح السابقين له؟ ما هو؟ لم يسد موضع الخلل في الطرق. شيء ما في أحاديث ثانية في الباب، أحاديث الأصول التي في الباب. هون الإشكال الذي عند النقاد، تيجي طرق صحيح، لكن تيجينا أحاديث مثل الشمس، تأتي هذه قد تأتي بزيادات، يقولوا أين هي من الطرق الأخرى، وخاصة في ماذا؟ في أمر يتداول كثيرا. ولذا من صحح وحسن أدخلها في المسح، من لم يصحح هل هي من الوجه ولا من الرأس؟ وذلك شوف الخلاف ترتب على تصحيح والتضعيف، واضح؟ والأئمة في هذا أكثرهم على التضعيف، واضح؟ لأنه لما جاءت الأحاديث تصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الثابت مثل الشمس، ما جابوا إيه في مسح رأسه، إيه في ذكر لهما. وهذه مسألة ثانية، ولذلك هل هذا سنة ولا غير سنة أصلا؟ هذه مسألة عند نظر النقاد ينتبهون لها، يعني قد يأتي الحديث بما يحسنه من حيث الطرق من حيث هي أحيانا، لكن يأتي شيء ثاني ما هو أقوى من إيش؟ التحسين بالطرق، لأنه سيكون باب فيه مخالفة ولا لا، فتحتاج إلى شيء يرهض في مقابل هذا، وهذا عند نظر الأئمة موجود. وذلك النقاد كلهم كانوا على درجة عالية من الفقه أيضا. ثم نقول والله فقهاء الحديث ليسوا، نقاد الحديث ليسوا فقهاء، واضح؟ وهؤلاء على مرتبة عالية، وهذا النظر يلتفتون إليه كثيرا. كيف وأحيانا حديث أكبر من هذه مش بمجموعة طرق تيجي فيها ثبوت ويتكلمون في شذوذها أحيانا بسبب ما هو أقوى منها، فكيف بحديث يعني يأتي يتقوى بعضه ببعض ليرد أو ليبين أصلا معينة، فلا بد من الالتفات إلى مثل هذا. وهذا الحقيقة يعني زي ما قال مثلا أحمد في هذا الباب نفسه، لا يصح في التسمية على الوضوء حديث إسناده قائم، لا يثبت فيه شيء مثلا. السبب يعني وين اللي كانوا يوصفون الروايات حتى تأتي رواية فيها ضعف وكذا نرقعها من بعض في مقابل إيش؟ في الحديث التي مثل الشمس. لذلك شو بقول أنه بدنا نرد على هذا، ليس كل ضعف في الحديث يزول مجيء من وجوه، واضح؟ وهذا مهم جدا عند النظر في التحسين وغيره. فإذا نظر إذا أغفلنا هذا تدخل علينا أحاديث كثيرة لم يحسنها من السابقون وحكم عليها بالضعف، ولا هي غائب عنهم، بل الطرق التي بين أيديهم ويحفظونها أكثر بكثير من الطرق التي وصلت إلينا، أكثر كثير. بل يعني لو نعطي نسبة التناسب، هل الأرقام التي يتكلمون عنها موجودة عندنا صحيح وغير صحيح؟ أيضا كل ما في الروايات موجود في هذا؟ لا. وين وينها مثلا؟ يعني مثلا نجيب مثال، الشافعي رحمه الله سئل عن بعض الرواة، قال روينا عنه عن فلان 400 حديث، كل كتبه ما فيش 30 رواية 40 رواية، طب وين 400؟ هو نص على 400 عنه عن فلان. طيب الموجود عشرها، هذا الشافعي ما بتكلمش عن يحيى وعن أحمد وعن علي وعن ابن أبي شيبة وعن وعن وعن ابن أبي شيبة، يعني سرد لهم 30,000 حديث، 10 روايات أخطأ فيها وذلك مشكون عليه. 30,000 وين؟ ها؟ وهكذا. الآن مذاكرة أبي زرع علي أحمد، والله إن أباك أحفظ 1,000 حديث، كيف ذكرت بها على أبواب؟ وينها؟ ها؟ ولذلك ما وصلهم أكثر بكثير مما بين أيدينا، فلا نظن أنه الآن موسوعات يعني المحوسبة فيها أكثر مما كان، أو أنها ضبطت أكثر مما ضبط. لا، لابد أن نحترم الأئمة كثيرا. ولذلك كم نص مثل الذهبي والحافظ بن حجر وغيرهم من الأئمة الكبار على التسليم لمن؟ لهؤلاء المتقدمين. يعني لما ينظر ما يقول فيه بلاش، لما أقول أبو الإمام الذهبي نظر في مسند عمر بن الخطاب بعلله، أظن لأبي علي المسرجسي أنا على ما أذكر في 1,200 جزء، فقال لما نظرت علمت أن المتأخرين في إياس على أن يلحقوا المتقدمين. يعني مين هذه كلها؟ بلاش حينما يذكرون لحديث يقول هذا يرويه عن فلان كذا، يعني مثلا يروي مثلا حديث قبض العلم، يروي عن هشام بن عروة نبي عن عبد الله بن عمر قال أكثر من 600 نفس. تفضل كل الموسوعات الآن كم تأتي لك؟ واضح. فذلك ما وصلنا ليس مثل الذي وصلهم، ومع ذلك يحكمون بغير ذلك. السبب عندهم مقارنات كثيرة جدا، اللي هي هذه اللي نقول عنها إيش؟ ذوق الناقد. جملة ما تحتاجه الأمة في دينها وصلها، والعلماء لم يفرطوا فيه، وإلا كيف جامع المسند الصحيح؟ واضح؟ فالأم هذه مجموع جمعت صحيحين سيد أحمد الإمام للناس وهكذا، يعني بعض فوصلنا، ما في شيء ما وصلنا. جملة السنة وصلت محفوظة لأنها من حفظ الله للبيان، لكن الطرق التي لا نحتاج إليها راحت، والحمد لله راحت. إحنا متغلبين مع الموجودة، فكيف لو فكيف لو وصلنا كل شيء؟ معنا على العجز يعني، لأن لو ما في موسوعات ولو مثل كل الناس مثل الشيخ ناصر الله يرحمه اشتغل قبل كل هذه الأمور، كم تعب وكم جمع، أي رحمه الله قبل أن تأتي هذه. لكن يعني لأن بعض الناس يظن أنه والله أنه هذه الموسوعات قد يستدرك بها على السابقين، لا أظن، لا أظن، لا أظن، لأن تلك تلك الروايات شغلهم الشاغل. يعني مذاكرات دائما، ثم الرواية بظل تطبخ فراشه. ولا من هل من فراغ يقول علي بن مديني ربما أدركت علة حديث بعد 40 سنة؟ 40 سنة مصاحبيته العلة بده يدور على أي شيء يمسك. عبد الغني بن سعيد المصري لما جاء ولما جاء دار قطني إلى في رحلته في رأسه مجموعة حديث، سأله وقال فشفاني، شفاني معناته مرضان أنا، وأبحث مش لاقي شيء، نقول شفاني شو معناه؟ واضح؟ وهكذا. فهذا ليس من فراغ، لكن النتف التي تقال عن الأئمة هذه أمور ليست كما نظن نحن. احنا ماخذين في حالنا مقلب كثير، يعني نحن لو أننا في عصر المحدثين ما بنصلح طلبة حقيقة، طلبة ما بنصلح، ما بنصلح يعني. أقول لكم شيء اضطر الآن نتكلم فيه، في رواية يعني يريد الإمام مالك في إتقاني بيسأل الزهر عن الرواية، يقول له ما أنا رويت لك إياها قبل، أما رويتها لك؟ قال نعم. حاول فيه ما أعادها له، وروى له 100 حديث غيرها، حفظ 40. قال له عيد، قال ما كنا نعيد الحديث، روح دبر حالك. ضبط 40، قال لا إله إلا الله كم تقاصر الحفظ، ما شاء الله ب40 ضبط 40. احنا ايش نقول لو جمعتنا على بعضنا ضبطين 40؟ واضح؟ ولا اظنه دخل في باب الامتناع لا في باب الامكان، الا على طريقة المتكلمين المتناقضين في قضية يعني ما ألزمهم به شيخ الإسلام في قضية الممتنع الذي يعني يكون ممكنا، طبعا هذا التناقض يعني يكون ممتنع يكون حادثا، عفوا يعني حادث. قال لهم ما أدري كيف بده تصير، هذه بتصير مثل أحوال أبي هاشم وطفرة النظام، تعرف وين. على كل إيه طيب، فلذلك ما لا نغتر، هذا المقصود بأي شيء بكثرة الطرق. ألا إما ننظر ماذا قالوا، لما يقول لي هذا لا يصح فيه شيء أنا إيش أحط 100 هذا يعني بريكات كلامنا المعاصر، ها أضرب 100 بريك عشان تنتبه ما تتناقض. نعم. نعم نعم، الذي يكون في باب الأدب والفضائل غير الذي يكون في أصل من الأصول، لأنه إذا صار الحديث اللي بدك تقويه أصل من الأصول بوقف، لكن إذا بظل في باب الفضائل سهل، هذا معروف واضح. إيه ما أنا خففنا وشددنا ليس الذي نفهمه أحيانا، خففنا وشددنا التدقيق هنا والتخفيف هنا من باب أن ما في الفضائل ما بترتش عليه كبير أمر، وأن أكتسب الفعل حتى لو لم يثبت لأني أدخل أخذ الفضيلة ولا يفوت ولا تفوتني، لأن قد تكون ثابتة لكن لعدم التفات الرواة أو العلماء إليها كثيرا، واضح؟ بتيجي الروايات فيها هكذا من يعني يعتني بها، لكن العلماء لهم شغلهم في أمر آخر شغلهم عن مثل هذا، هذا موجود في عصر الرواية. ولذلك لنلحظ نحن في باب المغازي والسير وغير ذلك كيف أن العلماء ليسوا على بابة واحدة في هذا. نعم، ليش؟ مشغولون عنها بغيرها، يقوم غيرنا بمثل هذا وهكذا. تفضل. هنا قبل هذه بقول لك، هنا إذا كان الراوي متهم بالكذب أو كان الحديث شاذا قول ما بحسنه، المتهم قلنا إيش يعني أي شيء من مراتب الترك، لأنه مدام تركها العلماء نشتغل بها لما، هذا مقصوده، واضح؟ قبل أن نبدأ بالثاني، يعني إذا كان مرتبة الترك ما نشتغل بها، ما نشتغل لما، يعني يعجبني مثل عند الإنجليز وإن كان ما أدري نقوله ولا لا، بقولوا لا تكن ممن يبحث في القمامة، يعني العلماء تركوه تركوه. تروح تبحث فيه، تبحث في ماذا؟ في من تقوه، مش في ما تركوه. نقول لك تبحث فيه ايش انت؟ ايش تجد؟ الشيء بعد الشيء. ولذلك تعب بلا عرب، تعب بلا عرب. ولذا الإمام أحمد حينما قالوا أنه والله حصل نسخة فلان من كذا، قال إيش هذا التكاثر؟ من التكاثر. طيب ثبت الحديث له الطرق، في كلمة قيمة للقاسم، قل إذا ثبتت الرواية يعني استكثار من هذه، من هذا من ملح العلم لا من أصوله، من ملح العلم لا من أصوله. لكن اللي انتقده العلماء أنه هذا مشغول بما لا ينبغي أن يشتغل به، شغل عن أهم. لأنه يعني إذا اشتغلت أنت عن الأهم بالمهم تزري بالأهم، فكيف بما لا يكون؟ هذا هو مقصوده. نعم تفضل. نعم، في اللي انتقوه تشتغل، مش في اللي تركوه. نعم هات. هذا وين الحديث؟ في الصحيح؟ بل في الصحيحين. طيب معنى الرواية إيش؟ في غاية الاستقامة بس. إذن يعني إحنا هذا بيرد على كلام إيش؟ الحافظ قبل قليل. أيوة. إذن هنا يعني هذا فهذا الروية من غير وجه، هو روية من وجوه، ولذلك يعني مثل هذا يكون صحيحا، يكون زي ما بدك. شوف العلماء من قبل هذه التفصيلات ما بقولوهاش، يقولوها في باب التقعيد لكن في باب التطبيق ما بقولوها. إذا وجدت أخبرني، إذا وجدت شيء أخبرني حتى يعني استفيده. لكن أنا في كل ما وجدت شيئا إلا إذا كانوا في باب تقعيد التنظير. نعم، لكن في التطبيق ما شفت هذا شيء، ما شفته عند الأئمة. نعم في التنظير وليس في التطبيق. يقول لك إذا قالوا كذا ما بيعرفوه أنه حسن، يقولوا هذا حسن بسبب الطرق، إذا حسن إيش؟ دون ما ينص، ما بينص عليه، بيسموه ما بيسموه صحيح. قال حسن لا لا عند لا بعد الأئمة السابقين، لا من هو الترمذي وما بعده صار يستخدم، لكن أول حسن لغيره في القسمة الثنائية مع الضعيف. ولذلك يعني هذا بيّن الشيخ الإسلام تيمية توسل وسيلة عن مراد أحمد أنه الحديث الضعيف أحب إلينا، أو يقصد بأي المنجبر يعني اللي هو تكون حسن لغيره ما يقسم في التقسيم الثلاثي، وليس الضعيف الذي ليس له شيء. أي أيوة هذا في هذا الباب. لكن إذا قالوا إنه يعني صححوا أو حسنوا بمجموع الطرق ما بيبنوا عليه أصيل، واضح؟ أي. ولذلك على سبيل المثال نجيب مما وردت له طرق ولم يصححوا، حديث التسابيح، صلاة التسابيح. ليش؟ مع ورود وقديش كتبوا فيها السيوطي كتاب والدوسري وغيرهم وغيرهم وغيرهم. لكن أنت لما تنظر إلى متن الحديث كم فيه من النكارة؟ فيه نكارة؟ نكارة شديدة مع كثرة الطرق. شو بتنفع؟ ما نفعته. وذلك يعني أحسن صنعا من أورده في الموضوعات مثل ابن الجوزي والشوكاني وجمع من العلماء أوردوا وين؟ في الموضوعات، لأنه ما بيزبط. بالله شوف صيغته قديش فيها نكارة من أوله، يا عما ألا أمنحك لا أحبك لا كذا. بعدين شو الصلاة اللي ليس فيها اللي هو التأله والتعبد، مشغول بالعدد. والمشكلة الكبرى رمضان جاينا، ليلة 27 صلاة جماعة نتخلصوا يعني عشان يضيعوا الوقت، يعني للأسف صلاة جماعة. والله ما أدري كيف بضبطوا الأعداد 15 و10 و10 و10. بعدين لاحظوا كيف يعني في كل يوم ولا كل أسبوع ولا كل شهر ولا كل سنة ولا في العمر مرة، يعني ليست لها ولا هي مندرجة تحت أصل معمول به. وين الأصل المعمول به؟ في لها صورة مثلها ولا صورة في الصلوات؟ لا من حيث يعني الصلاة نفسها ولا من حيث أعوذ بالله. صلاة الكسوف واضحة، هاي إيش دخل صلاة كسوف؟ صلاة التسابيح. ماشي، حط نقطة سطر جديد. وافقت، خلينا نوافق. صلاة كسوف كيف رويت؟ أي حديث؟ وين أحاديثها؟ وهذه وين أحاديثها من كتب الأئمة؟ كيف؟ مو البخاري ومسلم، وين الأئمة الثانيين؟ فهمت علي؟ فهذه مشكلة. فما نقدر نقول والله يعني الأئمة في الزمن الأول وينهم عنها؟ هل كانت تتداول بينهم؟ وينه؟ فهذه مسألة صعبة. فلذلك لا، أنت انظر هيئتها، هل فيها يعني صفة المناجاة ولا الإنسان مشغول بالعد؟ بعدين هذا بتجلس قبل ما توقف تسوي عشرة، وينهم؟ كيف تسويهم؟ صار إيش هذا الجلوس والهيئة بهذه الطريقة إلى غير ذلك؟ لكن العلماء وين أدرجوها؟ موضوعات. أقصى إلى أقصى صعب. لا تفضل. كم بقي من الوقت؟ وقت ربع عشر. ماشي. خليها الآن. الترمذي رحمه الله أصل في معرفة الحسن، ولا شك أنه الذي نوه باسمه يعني قبل كان اصطلح يعني قال على الشيء بعد الشيء ما إله شيوع، لكن لما جاء الترمذي وأكثر من استخدامه صار إيه؟ صار في وسط المحدثين. وإلا وجد في استعمال الشافعي، استعمال أحمد والبخاري وعلي بن مديني وغيره، يعني نقول هذه حديث. أكمل انتبه أن الحسن مصطلح يعني تسع. أحيانا يكون الحسن بمعنى ها اللغوي صحيح، بس في أحيانا حسن معنى أيوة ما تشتد غرابته أو نكارته استنكار. مثلا أين أنت من حديث الملك عمير ها وهي حديث حسن، قال من حسنها فررت مثلا أحيانا. نعم واضح. ولذلك لازم ننتبه في السياقات التي يرد فيها، يعني أحيانا لا يدل على ظاهره حتى ما يكون نحمله أنه مضطرد في كل شيء، لننتبه إلى هذا. طيب الآن الحسن، نعم وذلك الحسن قد يكون باب الاستحسان للطريق إيش الغريبة، تطلقونه على غريب يستحسنون كيف جاءت هذه، لا على معنى تحتاج أرجو التثبيت. إحنا في ما نحن فيه اللي هو في الوسط، الترمذي أصل فيه، الترمذي أصل فيه ويريد في كتابي الحسن لغيره والحسن لذاته. لما نقول حسن غريب شو معنى لذاتي، وذكرنا إيش أنه ثلثها وين، إما في المتفق أو في الصحيحين وحدهما، مهم في الصحيحين وحدهما أحسن. إذا صار إيش يعني مصطلح ترجع عليه. طيب ولذلك لما يعني شغل العلماء والحسن صحيح، مع أنه وجد في أسئلته للبخاري أن يقول هذا الحديث حسن أو يقول صحيح، لكن هو هل استخدم ما استخدمه شيخه؟ قليل جدا، جاء بشيء غير ما جاء به شيخه. طيب وذكره في جامعه، هذا أكثر منه صحيح، ومصطلحاته في الجامع كثيرة تصل إلى 100 وزيادة. الشيخ عداب له كتاب مصطلحات الترمذي في كتابه الجامع مصطلحات، كتبش عن شيخ آخر. طيب ويوجد في ترى عداب الحبش رسالته الدكتورة، رسالته في الدكتورة. ثم قال ويوجد في متفرقات من كلام بعض المشايخ والطبقة التي قبل، يقصد التي قبل مين؟ الشافعي، قبل شيخ الشافعي وغيره. وتختلف النسخ من كتاب الترمذي في قول هذا حديث حسن أو هذا حديث حسن صحيح نحو ذلك. كلام هذا في زمن ابن الصلاح 634 فقط ولا قبله كمان؟ قبله، لكن النسخ تختلف. طبعا بيأثر، لما يجيك يقول لك مثلا هذا حسن تلاقي في نسخة ثانية حسن صحيح اختلف أو العكس وهكذا. ليش ما أدرس دراسة أقيم على شروط العكس الصحيح حتى النظر عن تعقيب الكلام؟ لا، وأنا لا حينما أريد أن أفهم معنى كلامه لابد أول شيء أن أثبت إيش قال، ثم بعد ذلك أدرس وأحكم ما إن في هذا بعد ذلك. يعني لما أقول أنا والله عنده مصطلح كذا أطلقه كذا مرة، ثم تضطرب يجي الثاني يستدرك عليه يقول لا أنت بتقول إنه حسن هو ذاك بقول إيش في نسخة كذا، يعني أنتوا خذوا طبقوا بأنفسكم شوف بكو في المطبوعات كلها بلا استثناء حتى ما واحد يزعل علينا ماشي في المطبوعات كلها، وانظروا المصطلحات وقارنوا في من ينقل عن الترمذي من كتب السابقين وستجد الفرق بين نقل ابن الصلاح في بعض كتب الحديث والنووي ومن قبلهما من كتب الرواية والمزي أيضا في هذا وإلى غير ذلك. وابن حجر، ابن حجر في كتبه تختلف الأمور. ومن دقيق العيد، يعني من ينقل عن الترمذي وانظر كيف تختلف النسخ. إذا بدك شيء أقرب إلى، يعني تشوف أنت شو الأغلب في النقل عشان تعرف إيش النسخة. مع أن بعض التحقيقات المعاصرين يعني أهملت جزءا كبيرا من كلام الترمذي ثم استدركت فيما بعد. إذا هذا إيش؟ لابد من ضبط النسخة أصلا حتى أستطيع أن أحكم، لأنه يختلف من نسخة الأخرى، ولذا نبه العلماء عليها. كما أيضا في أبي داود باختلاف الناقلين عنه الرواة، فتختلف من رواية إلى رواية. وهذه فيها إشكال ولا ما فيها؟ فيها. إذا لابد من ضبط هذا. ولذا يعني ضبط النص عند المحدثين أخذ منهم جهدا كبيرا جدا في تحقيقه وضبطه قبل ما نتكلم على ما وراء ذلك، يعني أثبت العرش ثم ننقش، كما حصل في الموطئات. قديش الكلام في الاختلاف بين الموطئات، قديش الكلام في اختلاف مثلا أو في أوهام يحيى بن يحيى وغيره على مالك كثيرة. ونجد مثلا مثل أبي العرب، اختلاف الموطئات فيها ضبط، ليس العدد، كرواية في أوهام. الأوهام التي في الرواية من قديم اعتنوا بها، يعني ابن عبد البر اعتنى وغيره قبله، ابن أبو العرب التميمي في اختلاف الفقهاء. انظر في الترجمة سرد لك أوهام. وإلى الآن لا توجد طبعا التخالي، أنا أعرف، ولكن كتبت رسائل في أوهام رواية لحية بن يحيى ليث، طبعا هو ربي قبله ونشر روايته، لكن عنده أوهام ولا ما عنده؟ مليان. بلاش في المطبوعات، مطبوعة محمد فضل عباق قديش فيها أوهام؟ لما تقارنها بالمطبوعة مع تنوير الحوالك تجد الذي في التنوير على الصواب والتي في مطبوعة محمد فضل عباق على الخطأ. واضح؟ وهكذا. هذه مسألة ليست جديدة، ولذا العلماء اعتنوا بأنساب الكتب. لما؟ وخصصوا لها كتبا خاصة. لما؟ حتى لا نخطئ، نحمل الخطأ للعالم. يعني البيهقي لما يصنف بيان خطأ من أخطأ على الشافعي وأكثر أوهام من طريق ربيع أوهام، هو يخطئ عليه وليس منه خطأ، ليس من الشافعي، وإنما خطأ عليه، كما يقال خطأ على مالك وليس منه. هذه مسائل كلها لابد من الاعتناء بها، وإلا فمعنى ذلك أي كتاب يجي وتروي منه يصلح؟ تقول لي هذا كتاب كذا؟ يعني لأن أوثق نسخة للبخاري ما هي؟ من المطبوع، ستطبع اليونانية قريبا، لكن اليونانية ليست مطبوعة إلا التي مع إرشاد الساري قص لها، ليست مطبوعة بغيرها. هذه الثانية فرعها. نعم، لما كنت أدرس إرشاد الساري كان يقول وفي فرع اليونانية التي السلطانية يقولوا هي النسخة، هنا الطلاب يعني النسخة التي معهم سيطبع قريبا إن شاء الله سواء في المجلدات. طلعت أنا على قسم منه. هاي المحبوب يوجد غير روى غيره؟ نعم، من كتب المتقدمين. لا لا لا لا، إيه. وإلا زي الآن المطبوعة رواية مثلا أبي داود من رواية اللؤلؤي، بقية الروايات في كتب الشروح أو في تحفة الأشراف الفروع. واضح ولا الباقي؟ كما أن البخاري ليست كلها مطبوعة كل الروايات، وهكذا. فهذه كلها تحتاج إلى، يعني هذا صار علما خاصا، صار علما خاصا وقد يكون بدأ يكون نوعا من أنواع علوم الحديث. طيب كم بقي؟ ستة. طيب الآن السبيل ما في إلا المقارنات ونستضيء بما يذكره المزي في تحفة الأشراف لأنه بين يديه مجموعة نسخ واضح، وننظر الآن في المحققات في المطبوعة فيها اختلاف وتباين، فيها تباين واختلاف وانظر في كتب التي تنقل عنها كتب التخريج عند الزيلعه وعند ابن حجر وعند يعني الشروح وعند النووي وعند ستجد ايش. ولذلك ابن الصلاح نص عليها ليش؟ لان من زمني من قبل موجود الاختلاف، لك تجد في من ينقل عنه موجود هذا الاختلاف، فانك تجد في شروح الترمذي الفروق، احيانا تجد فروق، هذا بيقول كذا الثاني بيقول حسن صحيح، هذا بيقول حسن، او يعني تختلف من نسخه الى اخرى. يعني انه حسن اسناده حسن وليس استخدم المصطلح في كتابه، بيقول اسناده صحيح او اسناده او يقول حسن او ايوه يعني استخدمه إلى الدارقطني وليس للترمذي، لا لا إلى عائد للدارقطني، ومع أنه جمع الغرائب لكن لا يعني هذا موجود هذه، مثل ما جمع الترمذي الغرائب يعني السنة المأثورة الصحيحة والغرائب فجمع هذا وهذا. أيوة نعم، وأيضا بمصطلح الترمذي نعم. الدارقطني يعني لا لا لا لا لا ما يقصد هذا، لا لا لا لا لا لا. طيب ومن مظانه يعني على رأي أحمد كما هو مذهب. مظان سنن أبي داود هو عموما كتب التي جمعت الأبواب هذا أصل فيها استثنى الصحيحين اللي هو أعلى، لكن بقية الأبواب إيش تجمع؟ أنقى شيء، ولذلك يفرقون بين ما يكتب في يأتي في المسانيد أو المعاجم بين ما يأتي في الأبواب. لما؟ لأن الأبواب اشتراد ليش؟ للعمل، وهل يعمل بما لا يثبت؟ الأصل فيه إيش؟ أن ما يثبت. في مسألة لابد من الكلام فيها، وهي أنه الغالب في هذا أن الأئمة في هذا يصححون بالباب، بالباب الباب كله يحمل بعضه، لا يعني يحمل بعضه بعضا، ولذا تجد أحيانا لا يكون في الباب إلا أحاديث ضعيفة مثلا وهم يعرفون الله.